صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا غريب ومن مثلك غريب، يا غريب كربلاء يا مسلوب العمامة والرداء يا مذبوح من القفا وأعظم ما فيك سبي النساء، أغوى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الظفر، قال ائتني بفؤايا يا يادي أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرايار، فمضى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتصدع القلب المقطع إذ عثاوى نائداه قلب الأم وهو مقطع ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، صدق الله العلي العظيم. الآية 138 من سورة آل عمران. ما أجمل كلام رب العالمين وما أبلغ عظاته وما أقل ما نتفكر في هذا الكلام الذي هجرناه هجرتين، هجرة من القول وهجرة من الفعل. وقال الرسول يا ربي إن قوم، شك النبي بشكوى كبرى عند الله عز وجل على هذه الأمة المرحومة أنها هجرت هذا الثقل العظيم، ولذلك الإشارة فيه هذا بيان. ما معنى كلمة بيان؟ اليوم عندي بيان لكم. البيان يحتمل أنه إلقائي والبيان يحتمل أنه تبليغي، يعني فيه حركتين، الانتقالية والمحورية. بمعنى بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن. أول مرة قاعد يقول علم القرآن، يأخذ الإنسان في عقله إلى خلقه والمكلفين بهم المسلمين. الكلام يقول أنه بيالله خلق الإنسان، فبالتالي لمن علم القرآن؟ يحتاج إلى نظرة جديدة. قال الرحمن علم القرآن، أنه بيالله خلق الإنسان، خلق الإنسان، هذا الإنسان إذا تكامل، إذا نهج منهج الحق، ذيك الساعة أعلمه البيان. إذن علينا أن نفهم البيان هو ليس ذات العلم من الأصل. أنا تبين لي هذا المعنى، خلنا أسولف لك فرد قضية شوية مثل حتى الإنسان لا يصادر غيره، يعني لا يصادر حرية الآخر. أجوا اثنين، واحد يحتكم على فرد تمثال، فرد صنم، هذا الصنم من هالجهة مصبوغ أسود ومن الأخرى مصبوغ أبيض. الأول يقسم بالقرآن أن هذا أسود، فعلا هاي الجهة اللي يشوفها سود، ذاك يقسم بالقرآن أن أبيض. أبا الحسن متعدي سلام الله عليه، أمير المؤمنين متعدي، قالوا نحتكم عندك، منو فينا صح؟ قالهم كلاكما على خطأ وقولكما صواب، اثنينكم متوهمين عمي، شوي ياخذوا لكم لفة على الموضوع، فر على قولت أهل العراق، بس افتر شوف شنو القضية، مجموع قولكما صواب، أسود وأبيض هو، مو اللون اللي عينتوا أنتم. مشكلة البيان شوي يراد للفة، شوي يراد لتأمل. ما يصير أنت تعيش حالة الأبوة وبنفس الوقت تعيش حالة الأمومة، ذيك يراد لها آلام حمل، ذيك يراد لها عاطفة، ذيك يراد لها رضاع، ذيك يراد لها. واحد يقول أنا أمهم وأنا أبوهم، ما يصير. الأم كذلك، أنا أمهم أنا أبوهم، ما يصير. تقاسم الأدوار الإلهية يحتاج أن الإنسان يلتف حول الموضوع حتى يقيم الآخر. تجرب، أم العيال خلت تمرض فرد يوم، مو تمرض، هي فرد إجازة طوعية، إن شاء الله سالمات وغانمة، خل إجازة طوعية وشوف أنت تقدر تدبر كل موضوع البيت، تلقاه صعب جدا. نفس الوقت هي خل تطلع يوم الأيام إلى هذا العمل المزدحم، البي فتن وكذب والتزامات، وروح منا وخسران لبعض المجاملات منا، خسران لبعض الوقت منا، هم الدبرة. لك أبو فلان أنا ما أدري قضيتك متعبة، بس من تقعد بالمكتب أكو فرد 30-40 مشكلة تحاذف عليك. فالإنسان مرات إذا ينزل نفسه منزلة الآخر يقدر يلتمس للآخر العذر، هذا شنو يسموه؟ هذا مقدمة بيان، هذا بيان للناس. شو التفت لي؟ بيان للناس، ما قال بيان للذين آمنوا، بيان مطلق البشرية الناس. وقلنا الناس والإنسان من الأنس، الإنسان إذا قدر يحكم إنسانيته هو يرتاح. وانتم تعرفون أقل الناس أمراض نفسية أطولهم عمرا، يعني الإنسان إذا نفسه منه مرتاحة، الناس منه مرتاحة، معطيها حقها، ما مطفف في موازينها، مو من جهتي كثير الرحمة من جهتهم شديد العذاب، إذا قدر يحكم الموازين بشوية عقلائية، أولا نفسه تطمئن، ثانيا هو مرتاح، ثلاثة يصير مثل الثمر مثل النخل، كل ما يزداد عليها ضرب كل ما يكون أكثر ثقل، أكثر راحة، أكثر واقعية، عمره يطول بعد، لأنه أكو أجل وأجل مسمى وأجل محتوم. زين، اليوم نأتي إلى موعظة. الموعظة تأتي بعد مرحلتين من كلام الآية الشريفة، هذا بيان للناس، بعد شنو؟ وهدى وموعظة لمن؟ للمتقين. الهدى نتيجة، بس تقدمت النتيجة لأن المقدمات إذا طابت طابت النتائج. الهدى مو قضية توصلية، يعني واحد يريد يحب أهل البيت حتى يدخل الجنة، واحد لا، يقول للإمام ويحك حبنا هو الجنة، اسأل الله أن لا يخرجك منها، ليش تحصيل حاصل، ليش ما فيها تعب، أنت تحبنا وتوالينا وتلتزم بلوازمنا تصنعون ما نصنع، ديك ما يراد لها بعد نقاش، لأن هو الله سبحانه عز وجل ما عدى مصلحة يعاقب. يعني على تعبير الزهراء سلام الله عليها تقول جعل النار حياشة إلى الجنة. أنتم شايفين عصا الراعي؟ إذا بكم واحد شوية ملاحظ الراعي من يرعى بالقطيع مالته، عند مرات فرد عصا، هاي مو قصد يعاقب بيها، لا، الغنم هاي حتى لا تأكل شيء ملوث، لا تضر نفسها، مرات يهش عليها يريد يجيبها إلى شيء أفضل. يعني الله عز وجل ما عنده مصلحة يذبك في النار، القضية أراد أن يبعدك عنها بإلقائها، هذا هو، مو مثلي ومثلك. عادة الانتقام عدنا والقوى السبعية عدنا، واللي يصفعني راجد يكون أرد عليه عشرة، ما عنده جل. عادته الإحسان إلى المسيئين وسبيله الإبقاء على المعاندين. أو شوف قصص الأنبياء مثل موسى، يشوف لفرد عقرب، العقرب راكضة تعبر على ظهر سلحفات توصل إلى شاب مخمور أفعى قاعدة على صدره، تجي العقرب تلدغ الأفعى تقتلها وترجع أدراجها على نفس الطريق، مسخرت لها فرد شيء وتعبر على ظهره وتروح إلى الجهة الأخرى. قعد موسى كليم الله سلام الله عليه، قعد يم هذا الرجل، قال أنت مخمور والله سخر لك هالعقرب حتى تخلصك، قال له ما أقتنع، كان نايم هذا من شدة الخمر، قال له أنت تريد تقنعني أن الله عز وجل مودي عقرب على مودي أنا شارب الخمر؟ وين أكو حكي؟ الله يوديها لأولياء لأصفياء لأوداء لأحباء، أنا شنو؟ قال له لا، أنا شفت بعيني هذا الكلام، لا تحدث بما لا ترى ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم، مو بالظن مثلنا، شفت بعيني الله ودى هاي الأقرب. قال له والله أنا ما أعتقد الله يودي على مودي أنا، لأن أنا أعرف سلوكي وي الله ما عندي أي حسن. موسى صار في حيرة، هذا قف عنده عمل مخفي، بس الخمر ما ملازم مع الأمور، صح يا إله العابدين، الله قال لبيك، يا إله العارفين، الله جاوب لبيك، قال له يا إله العاصين، صح الله لبيك لبيك لبيك، قال رب قلت لك بإله العابدين والعارفين قلت مرة، قال يا موسى العابد يتكئ على عبادته، عندك يروى عند رصيد، والعارف يرجو بمعرفته، وأبينك إن شاء الله في مبحث مستقل معنى الرجاء والخوف، ولكن العاصي من له غيري، خوف ما يسمع هذا، خوف الخمرة مدوخته، الموعظة كنت توصل أصيح لها ثلاث مرات حتى لا يقنط مني، موسى لو علم المدبرون عني ما أعددت لهم لماتوا شوقا إلي. خلنا نستفيد من الموعظة هاي. الموعظة يقول أمير المؤمنين حياة القلوب، سبحان الله، القلب محطة عجيبة غريبة، أنا طبعا لا أقصد القلب الصنوبري، يعني قلب المضخة ممكن أن يتغير، القلب مشترك لفظي، أنا أقصد القلب محل الله، محل رب العالمين عز وجل، اللي لا تسعني أرضي ولا سمائي بل يسعني قلب عبدي المؤمن، لكن الله يأبى أن يسكن معه أحد، يريد وحد بهالمكان هذا لأنه واحد أحد. الموعظة حياة القلوب، الشعائر من تقوى القلوب، إذن مصدر الشعائر هي مصدر إشعاع الموعظة. هسه بعدين نتفق شنو جنس الشعائر سواء منها الحسينية أو غيرها. الكلام يبدأ أن الطعام حياة البدن، طعام الطبيعي حياة البدن، وكل طعام إلى فائدة في البدن. فالموعظة حياة القلب، والله سبحانه عز وجل بعدين من يفصل القضية ما للتراب للتراب وما لله لله، شنو يكون؟ أنا أقول لك شنو يكون. يكون أن الإنسان إلا من أتى الله بقلب ماكو بجسم عظيم ولا بشرف رفيع ولا بنسب كبير ولا بمال كثير ولا بعلم واسع، كل هنذن يبقى تروح يا التملك تقعد ويا الجثة وقام يسأل بيش قضيت العمر. اللي تجي من وياه موعظة القلب. خلي شوية ندخل في الموضوع. موعظة القلب، الموعظة ضالة المؤمن، يفترض على المؤمن يدورها، مرة يشوفها بنملة، مرة يشوفها بكائن حي، مرة يشوفها بكلمة، مرة يشوفها بفعل، مرة يشوفها بنفسه، مرة يشوفها بكثرة صبر الله عليه وزيادة حلمه وكثرة جرأته على الله. أخرسني تتابع مننك، متعجب من حلمك علي ومن جرأتي عليك. لا أذكرك وذكري إليك فقط في الألفاظ وبالسنة حسنة، وأنت لم يمنعك ذلك من التودد إلي والتقرب إلي كأن لي تطول عليك. أنت كل ما جاي لك تنعم وأنا كل ما جاي لي أسيء. خيرنا إلي أو خيره إلينا نازل وشرنا إليه، أو تجاره هو قابل بيه. متى يعني؟ لو جار يتحملك هالقد، ابن يتحملك هالقد، عزيز يتحملك هالقد. سبحانك يا من لا من جاء منك إلا إليك. نجل الموعظة. الموعظة تكون إلها سفرات بالإنسان، سفرة تستقر وسفرة تذهب. يعني شلون؟ مرات واحد يدخل للمجلس، خصوصا المجالس اللي يصير بيها فرد عبرة، فرد عبرة، فرد موعظة، فرد تأثر، فرد كشف لحقائق النفس الإنسانية من سلوكها، يطلع الإنسان كل هدفه اليوم ناوي بدءا من صلاة الليل مرورا إلى صلاة الصبح المظلومة. أقولها بصراحة، صلاة الصبح المظلومة. القرآن مشهود في الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، لأن أكو ملائكة ليل وملائكة نهار، أو نسبة أوزون الزيد، وبورك لأمتي في بكورها، والجماعة يا يابا لو مو أذان، لو مدفع يم أذانه ما يقوم، لأن هو نام قبل الأذان بثلاث دقائق، هو لثلاث دقائق ذني عليه زحمة. هذا لو ابنك يسويك هيك سلوك تتحمله؟ والله ما تحمل. الله عز وجل امتعني القضاء ماتك هاي تصعدها بالثنتين الظهر، خوك جماعة بالخمسة بالستة، يلا يودون البريد والتوقيع ضامن لأنه أرحم الراحمين. ما يصير عمي هذا السلوك، هذا السلوك ما الواحد هاك لا هناك. انت شايف مرات تسخر أم العيال أو الخدامة إذا مثلا صار الوقت متأخر ورا وقت الدوام الرسمي مال البيت، أو قلت له على فرد استكان شاي، شايف يصير؟ يصير ما بي طعم، لأن هو أصلا سوا من غير نفس. أنتم تقولون طبخ يراد لنفس، هو مو كله مقدنوس، يراد لفرد نفس، فرد شيء من واحد أنه يعد برغبة. زين خلنا نشوف الموعظة وين تصير. الموعظة حياة القلوب تحتاج إلى 90% من المتلقي وعشرة بالمية من وجودها الأصلي، سواء عند الكائن الحي أو عند القائل أو في غيره. هاي شلون؟ قال هواي بالضبط مثل معلومة موجودة بكتاب. شنو فائدة معلومة موجودة بكتاب والكتاب موجود مطروح بالمكتبة؟ ما بفايدة. هذا فرد اثنين يتسولفون بيناتهم، ذولا كانوا علماء مجتهدين طلبة علم كبار، جايين على مكتبة كبيرة جدا وهم داخلين المكتبة واحد يحدث الآخر. قال لأ قل لك هم أكو إنسان قراهن ذني كلهين، لأن تعرف أنت البدء مما توصل إليه الغير، معقول ذني كتب كل واحد قاريهين؟ كفرد رجل كبير يكنس بالمكتبة قال عمي أنا قاريهن. قال عمي أولا ذني الكتب تفوق عمرك مرتين، ذني الرادنه ثلاث أعمار مع البشر معمر. أي قالهم والله عمي قاريه. عمي شلون قاريهن؟ حدث العاقل بما لا يعقل، فلا عقل فلا عقل له. قالهم عمي أنا قاريهن من محتواهن مو من جلاد إلى جلاد. كل هاي الكتب انكتبت سواء من المسلمين أو من غيرهم تريد تقول للإنسان يا إنسان صير خوش آدم، بس صير حباب، هذا هو الله وكيلك. شاهي سالفة المنبر، هم المنبر من يوم صار إلى يوم ظهور الإمام أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، هم يقل لابن آدم أول مرة يقل للإنسان نفسه كبر مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون. أنت دير بالك على نفسك، أنت دير بالك على عائلتك. ولذلك حد علمائنا لطيفة من اللطائف، جاء فرد واحد عبد مملوك عند مالك، قال له هذا المالك يقدسك، إذا تقول هذا مو حائط يقول إيه، إذا تقول هذا لونه أصفر يقول إيه. قال له إيش المطلوب؟ قال له النبي قال من كان له جاه فليتصدق من جاهه. قال زين مطلوب؟ قال له قل له هذا المالك ما أتي دخلي يعوفني لوجه الله. قال له من عيني هاي وهاي من الثنتين يصير؟ ليش ما يصير؟ راح هذا الرجل، هذا كان يصلي جماعة ويصعد على المنبر، ماكو يوم اثنين ثلاث أربع ست أشهر ماكو. قال أنا خوف شردت هذا الرجال، هسه لو باقي بويا خلنا نبقى عبد مملوك، على الأقل كان هذا المالك ما تلتيه له ساعتين ثلاثة يم المجلس الحسين، هسه الدور حتى عاف المجلس هذا وين صار؟ أجا يوم الأيام صعد المنبر، قال عمي اليوم احنا نحكي عن موضوع عتق الرقبة، وهذا المملوك ترى هتشي ثوابه وكمل، هذا هم قاعد مشتاق لم تاني هذا السيد. قال له يا با انت العبد المملوك في وجه الله روح. اجى العبد المملوك قال له الاولى اشكرك والثانية اسئلك، اشكرك لانه حررتني، بس انت صالك ست اشهر وين؟ قال والله جمعت اموال رحت اشتغلت، جمعت الاموال صار ذن الاموال اشتري بهن عبد مملوك، شفت انه ألم الطاعة بي تصبر، فلما اشتريته واعتقته قدرت تحكي الحكاية وأثر. ودخيل الله إذا يصير الموضوع بس لحن، ودخيل الحسين إذا صار حكينا بس حكي، خلص خرب المحتوى. عمي ما داعي لكثرة مساجد ما فيها مصلين، إنما تعمر المساجد بأهلها، المكان بالمكين. أرجع إلى الموعظة، الموعظة لها مصدرين عظيمين، المصدر الأول هو مصدر القرآن، مصدر اللغة، المصدر الإلهي اللفظي، شوية تنبه لي، مصدر إلهي لفظي. القرآن له من المواعظ ما لا عد ولا حصر، لأن علوم الكون كلها في القرآن. والمصدر الآخر أيضا قرآن بس إنساني متحرك يتزوج ويخلف ويقتل في سبيل الله، وهم محمد وآل محمد. الثانية حبا وولاء للنبي، الثالث العفو حج زحمتم الله يطول عمرك الله يسقيك بيد علي، أحسنتم الله يبارك فيكم. هيكون أكو فتوى تمنع السمك ما يصير فطور، أي يكون أكو فتوى بس ماكو مع الأسف. صلى على محمد وعلى محمد. لا بعدين واحد يروح يقتطع هاي العبارة ويقول الشيخ قال السمك محرم، وهاي خلوا ساتر علينا على الأقل ما يأثر بالكلى. محل الشاهد أحبائي، الكلام وين يكمن؟ مرة يكون لفظي مرة يكون إنساني. لذلك الله عز وجل أحاط بالإنسان وأكثر عليه المواعظ وجعل خاتمة حياته أكبر المواعظ. ليش؟ كفى بالموت واعظا. ليش؟ يقول إن أبلغ العظات النظر في مصارع الأموات. والله هذه الكلمة هواي دقيقة، هاي هواي دقيقة للنبي الأكرم الذي لا ينطق عن الهوى، وهواي دقيقة العبارة اللي قبلها لسيد ولي أمير المؤمنين. ليش؟ لأنه الإنسان حقيقة، قلت لك الموعظة مرة تكون مستقر مرة تكون مستودع. يعني مرة الموعظة واحد يطلع من المجلس مية مية ما عنده مشكلة، ناوي على فعل الخير، بس أبو مرة واقف له ورا الباب شوية عنه، يم فتحت باب السيارة، أنت تحط السويتش بالباب وهو دخل، قال لك هسه دعوه في هذا الحكي، أنت استثابيت والحمد لله رب والشكر، وبعد ماكو داعي لهالموضوع هذا، وبها هاي عناء، والإنفاق يراد له مسؤولية. لذلك النبي قال له، قال له أبا ذر اعلم إن السعي في قضاء حوائج الإخوان هو سعي الصفا والمروة. أبلغ منه، شقد مبلغ عظيم السعي بين الصفا والمروة، شقد هجرة للذنوب هذا، شقد تمثيل لإرادة الله الحق من فعل هاجر. قال له السعي بقضاء حوائج الإخوان بهذا المعنى، فإن قضيت كان أجر المتشحط بدمه بين يدي رسول الله في بدر وأحد. أنت متخيل هيك موعظة؟ هذه موعظة حقيقة تبين معنى الإنسان والإنسانية بارتباطه بالإنسان. هذه الموعظة على الإنسان أن يتفكر فيها، أن ما مدى قوة قضاء حاجة العبد التي بلغت بمسعاها سعي من صفا ومروى، ومن قضاءها أجر المتشحط بدمه بين يدي رسول الله في بدر وأحد. الموضوع فيه حقيقة، الموضوع فيه بعد إنساني. نجي إلى موعظة على سبيل الذكر للحصر، قد تنفع مع الظالم. شلون بالله قد تنفع مع الظالم؟ هذا العلامة المجلسي أعلى الله مقامه، اللهم يرحم جميع علمائنا ويحفظ جميع الباقين، اللهم آمين بحرمة محمد وآله الطيبين الطاهرين. والله وحقك لو ما موجود هذا النفس الولائي، النفس الحقيقي في تثبيت دين النبي وآله من العلماء، قدس الله أرواح الماضين وحفظ الباقين، لما كان احنا اليوم منعمين بهذه النعمة الكبيرة. ابتداء طبيعي، تحصيل حاصل، نتائج ومقدمات، محل الشاهد. هذا كان وجيه. أنا أقصد أبو العلامة المجلسي محمد تقي، مو محمد باقر. هذا الرجل كان وجيه في قومه، وعنده فرد صديق، الصديق مؤمن ملتزم حباب، عنده جار مؤذي. الجار من هذا النوع اللي مستهتر بالقيم، مستهتر بالدين، مستهتر بالأمور، وعنده فرد جماعة هواي يعاونون على هاي الأمور. فقال له أنا أريد من عندك فرد نصيحة، أريد موعظة. قال له شنو تريد؟ قال له الموعظة اللي أريدها منك هذا شنو أسوي لجاري؟ أحاربه مثل ما قاعد يحاربني؟ لأن صوت الغناء وصوت الفجور عندهم، شنو أسوي؟ قال لا تحاربه شلون، هذا أردت شره بالإحسان عليه. قال له ما يصير بعينه. قال لا مو هيك الحكي، هذا باكر أنت تسوي له عزيمة دسمة، باكر تسوي له فرد وليمة، والوليمة تدعوه باحترام بهيبة وتودي له فرد واحد من أولادك، أو أنت شخصيا يكون تروح أفضل. قال أنا أروح له؟ قاعد أقول لك هذا يؤذيني يهتك حرمة بيتي. قال له مثل ما أقول لك، وأنا بأثناء ما أنت تهيئ للوليمة أنا هم جاي بعد أجي. هذول هم من شافوا عالم بهالهيئة، نفرض بهالزي أقصد، مو عالم بالعلم، لا والله ما أنا وما خطري، بس عالم دخل عليهم هو ينزعجوا. ليش؟ لأن ما يتلائم السوق هذا، ما يتوالم ويا هذا السوق، هذا يسوي فرد زكام اجتماعي، زكام نفسي، حار بارد ما يصير. لو من هذول الفرد اللفظة اللطيفة هم ما أعرف والله شلون تنقال، من هالنوع المستهتر، لو من هالنوع المتدين، فمن شافوه على كل بعد استحوا يقومون سلم عليهم. بس أنا شوية أريد أعلق على فرد قضية بيني ما بين الله. أنت تعرف عند بعض ذول المستهترين أكو قيم للأسف ما موجودة عند هواية من المتدينين. خلنا نصفهم يعني هم موعظة لله، هم الله فوق والنار جواي. أنت تدري عند هؤلاء بعضهم أكو غيرة، ثق بالله أنا يعني هذا الموضوع لامسه لمس يد يعني. عند هؤلاء سيمكنهم هم يفرحون يقولون شوف شوف رحمة الله، حتى الشيخ على المنبر قال علينا احنا اهل الغيره واحنا اهل ما يخالف انصافا. عند بعض منهم اكو قيم انسانيه هواي متدينين ما عندهم هاي. انا اقول لك ليش، لان الطبع الانساني متجذر فيه. حتى لو هاي الهيئات والخزعبلات والهوسات اللي تظهر في بعض سلوكياته ما مأثره على اصله ونوعه. يعني مثلا عند بعض ذول المستهترين اكو كرم، عند بعض أكو متدينين بخل، عند بعض مستهترين إحسان للعيال وما يشيل إيده لأن مو شجاعة يضرب زوجته لو يضرب ابنه. والكارثة بعض المتدينين ما يصير سبعا ضاريا إلا على عياله. أنت تدريش هذا الموضوع عمي، هذا موضوع ضرب العيال سواء كان ابنك. ترى هاي عمي مو محكمة إلهية، يعني مو فرد قانون رسمي وطاك كتاب بتمليكه. يعني من صار ولدك من صلبك يعني لا تكرهوا أبناءكم على تربيتكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. يعني قضية الله خلالك فيها غريزة أن تواقع زوجتك ويظهر الولد، يعني لا تظل عليه مان طول عمرك. هم خطيئة سمو وصينا العمر كله قلنا له دير بالع على أمه وأبوه ولا تقل لهما أفا. إمو هذا هم خطيئة، لا تقل لهما قولا يؤذي نفسيته، لا تفشله، لا تنكبه، لا تعسفه، لا تظرمه. والله العلي العظيم، وهذا الكلام واقع حال، فرد رجل أنا أعرفه معرفة شخصية أرعب بنته، خوفها، دخل عليها الرعب، طفلة في الابتدائي شكل عندها السكر. انتبه لي، قصة واقعية. أنا الآن على المنبر كلي اعتصر لهاي القضية لأن عايشتها وشفتها ولمستها. كبرت صار عندها السكر قوي جدا، شكل معاها هاي الأمراض الأخرى الثانوية، صارت ما تقدر تحمل، ما تقدر تحمل حمل طبيعي من الزوجات. فكل ما تشوف امرأة حامل شو تقول؟ تقول الله لو أنا صاحية أو لو أبوي ما مخوفني، الله يحفظ أبوي. أبوها بعد حي، أبوها من يشوفها بهذا المنظر؟ لأنه مرتين ثلاثة يصير عندها حمل والطبيبة تقولها ما يصير لأنه أنت يصير عندك ضغط والضغط كذا ويقتل الطفل ويقتلش بعدين. تقول أبوي الله يسامح، أبوها من يشوفها ميت مرة يموت على ذيك حالة العنفوان والشباب والبطولة اللي سواها. ما كدا عليك بطولة عمي، أطفالك حق اللي عليك النصيح. احنا كل واحد صاير عليهم فرد جبروت وفرد ظالم، ما أدري شلون هاي القضية. المهم إن شاء الله نرجع لها بشكل مستقل، إن شاء الله نرجع لها. بعض عادات هؤلاء زينة اللي هم من أهل الفجور، شنو مثلا؟ قال إحنا عاداتنا، يريد يستفزه نظرية تحدي واستجابة العلامة المجلسي يقول له هذا الفازر، قال له إحنا عاداتنا أشوفها أحسن من عاداتكم. قال لا والله مولانا، إحنا عاداتنا أفضل من عاداتكم، إحنا صديقنا صديق. أكو فرد أخلاقيات بالعصابة، أخلاقيات نعم، هاي العصابة تبتني وفق أن ما مفترض بيناتنا غدر. أنا دوم أشبهها أقولهم مرات أفراد عصابة بيناتهم أكو التزام، مرات أفراد هالثوب هذا والعياذ بالله واحد يحكي على الثاني. تشايف شيء أنا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هاي لا تجعل مصيبتنا في دين. افترض أكثر حب، أكثر رحمة، أكثر لغة تحاور، فرد لغة موعظة، إن الإنسان ما يستنكف من أن يتعظ بغيره. وإلا سائل يجي للحسين بعلي وشأن العالي، سائل مسكين يقول له أنا أعطيك سؤالك بشرط أن تجيبني على أسئلتي. قال له أو مثلك يسأل مثلي. حسين ما يريد يقول له أنا أعطيك إياها صدقة على أساس أنه أنا ما أعرف الجواب وهكذا. يراد أنه هيك سلوك يا عمي، وضوءي صح ووضوءك خطأ، اثنين نحتكم عند الشايب واثنين سبطي الرحمة سيدا شباب أهل الجنة. احنا واحدنا اول ما يتعلم الوضوء وده يشلع اصابعه، شايفهم ذول المتدينين بعضهم والله وده يشلع اصابعه، ابد يدخل لك بالمساء ما يخالف. قلت لك عن الوضوء، شوف وضوء العلماء شلون وسووا مثله. مو اكو فرد مرات الالتزام بالقشور يخلي الواحد حتى يتيه مواله الاصلي، الله وكيلك. محل الشاهد اليوم الشيخ وي الفئه هاي البث ما تتحملوا بالصلاه على النبي واله. قال له عاداتنا افضل من عاداتكم. قال له لا عاداتنا افضل. قال له شنو عاداتكم؟ العلامة المجلسي يقول له هذا الفاجر. قال له عاداتنا من ناكل من زاد واحد. بالعراق يقولون ما ندفل بالماعون، وبإيران يقولون ما نكسر المملح، يعني من خون النعمة بالأصل، كناية أبلغ من التصريح. إحنا من ناكل عند إنسان من خون النعمة أبدا من أذيه. العلامة المجلسي قال له لا والله بالعكس، أنا أشوف سلوكك خلاف ذلك إذا تقبل مني النصيحة. قال له أقبلها بس شلون؟ أنا كنت أأذي جاري هالمرة بعد ما أذي لأن أكلت عنده. قال له لا مو جارك هذا، جارك هذا عمر صار يعطيك طعام، عمرك فكرت ما تأذي؟ شال إيده من الزاد صفين. العلامة المجلسي حكاها من كله وقلبه، مو مثل لقلقة لسان يفكر بعد وراء مجلس بالأحمدي، لا من كله وقلبه حكاها. وايد أثر. صبح الصبح بورك لأمتي في بكورها، نقل الباب على العلامة المجلسي. مولاي؟ قال له نعم. أول مرة تفضل؟ قال له لا، اضمن لي أن تعلمني ديني، أنا أريد أصلي، أنا أريد أصوم، أنا أريد أبطل غيبة. هذا المعنى يا عمي، هذه الموعظة أثمرت في أهلها، هذا الفعل في أهله صادر صحيح ومستورد صحيح والبضاعة صحيحة، نتج تجارة إلهية حقيقية. وما يستنكف الإنسان من الموعظة، أكو أعلى من النبي؟ أكمل الموجودات في ساحة الإمكان أبا القاسم محمد؟ أكو أكمل؟ ما كمال مطلق لا متناهي. كل ما ينزل جبرائيل جايب لفر الصفقة آيات، قال الآيات حفظتهن وعلى عيني وعلى راسي. جبرائيل أضني، قال يا رسول الله أنا في السماء الرابعة لو متقدم انملك احترقت. أنت كمال الخلق الإلهي، أنت أكمل الموجودات، شون أعظك؟ قال أضني. قال له سمعت ربي يقول لابن آدم عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك ملاقي. الله أكبر. واحبب ما شئت فإنك تارك. أنا أحب سيارتي، أنا أحب بيتي، أنا أحب دائرتي، أنا أحب ملابسي، أنا أحب شهادتي، أنا أحب حب كل الأشياء. شوف المنظر من راح تتركهم. بس هالمرة سفر بلا رجعة، هالمرة سفر بلا رجعة. لذلك كل يوم تشوف ميت أمامك، شايفه من ينزلوا له من القبر، قل له أنا بمكانه. البارحة والله حادث شاب قبلنا بدقائق صار توفى ما لحق وعي. لو هاي السيارة بمكانها كانت سيارتنا شنو يصير؟ ألحق أقولهم يابا بعد أكو فرد قضية الكيربي الكذا يريد نسوي فوق التانكي مال ماي الخزان مال ماي لأن ينزل شوية حار ونحط له فرد جهاز تبريد بعد ما لحق ولا صيانة ولا أبد. يلا عوف هويتك بطاقتك المدنية كل شيء اترك تفضلي. لا بس أحضر. لا ما تحضر، عمر كامل قايلين لك انت حضر، عمر كامل نقول لك انتبه، عمر كامل نقول لك الموعظة حياة القلوب، عمر كامل نقول لك كفى بالموت واعظا. ليش ما انتبهت انتم الآن؟ العام الماضي بعض ناسنا بعض أهل الحسينية بعض آبائكم كانوا معنا، اليوم ماكم. اليوم يسمعون بالمقبرة. نقول لهم هالمجلس ثواب لكم. أنا كان عندي صديق، صديق أصغر مني بالعمر بس حالة بالإيمان، هو عراقي، أتخطر بالعراقي 5-8 آلاف دينار، يعني يمكن دينارين كويتي، 5، ما عنده شيء، سيد من أولاد ياسر، ياسري. يوم جاني دق باب المغرب، هاي الحكي قبل سنوات، يعني 9-8 هالحدود، قال يا بي هذا مبلغ الخمس مالتي، شوف انت وين تودي بالانفاق. قلت انا ودي الى العالم، انا شنو ما اعرف. بعدين انا شفت الموضوع ممكن يوصل حق، قلت له زين ليش ما خليته يمك وانا بعدين يعني مثلا او انا اداي؟ قال لا لا لا، انا بدي اخلص منه، انا متلاطفت وياه، الله يشهد هذا الموضوع حقيقي. اسمه السيد الله يرحمه برحمته الواسعه، ان شاء الله ثواب هالمجلس يوصله، صديق عزيز على القلب، اسمه وليد، وليد الياسري. هذا السيد الجليل من راح أنا صار بالي يمه. يوم إجاني هم قال لي أريد فرد موعظة، قلت له والله موعظة سمعتها من كتاب من كتب الشيعة المعتبرة، الإدامة على الوضوء والاستدامة على الوضوء، نصحني إياها أحد أساتذتي بالحوزة، اللهم يحفظ جميع أساتذتي وجميع من له فضل عليه. قلت له أنا هذا أستاذي قال لي دوم وضوء، لا تطلع حادث سيارة غيره موت فجأة، ليش؟ لأن من مات على وضوئه مات مغفورا له. النبي يقول من مات على وضوئه مات شهيدا، من مات على وضوئه مات مع محمد وآل محمد. والله أنا قلت له هالحكاية من كل قلبي، هالسيد الله يرحمه برحمته الواسعة بالبيت أسبغ وضوء بيتي، أنا كنت مع أمي بيت أمي أسبغ وضوء وطلع. وراء أيام صديق قال لي يا بي أنت يلا أطلع عندنا شغل، قال لا ما أقدر أطلع إلا وضوء. يوم كنا عند الشيخ قال هالكلام، قلت له احنا نتأخر بعجل، خلنا نروح قضية عندنا معينة، شلون واحد يروح للديرة فرد قضية معينة؟ يقول أنا قلت له لا ما أقدر. يسولف لي هذا الصديق السيد أيضا، أسبغ وضوء، يقول صعدنا بالسيارة، إجا فر الصاروخ بالتوهم بالقصد من طائرة أمريكية ضرب لها هاي السيارة اللي بيها، صار أمامها، هذا مات السيد المتوضئ وهذا بقى. هذا يقول بعد ما عوف الوضوء، لأن هالسيد صار لي موعظة، أفضل الناس من اتعظ بغيره. أنا أتمنى ألزم هالنصيحة للسيد اللي نصحته، أنا أتمنى، خاف الشيطان بعدين مو يقولون يوم قال الله في الموعظة التائب من ذنبه كمن لا ذنب له، إبليس سوى تجمع نفير عام، ممنوع نزول، إنذار جيم 100%، تعالوا شياطين، يشوف الله سوى عز وجل، قال التوبة وقال الاستغفار وقال إذا ذكر الحسين، شلون يصير هذا الكلام؟ الوسواس الخناس قال لا أنا له، عوف كل شياطينك أنا أدبره. قال شلون؟ قال لا أمنيهم. أقول له مو اليوم تصلي، مو اليوم التوب، مو اليوم تتوضأ، فأنسيهم أنت هاي عليه شغلتي. قال له أنت الآن يمي بمجلس الحسين، بحق الحسين إن نظرت أو سمعت أو شاهدت قل أستغفر الله وأتوب إليه. قل أنا مثل الزهري، الزهري شاف رؤية، الزهري بزمن الإمام السجاد شاف رؤية، الرؤية شنو يقول بيها؟ الرؤية يقول بيها أنه قد خضبت يداه، فرد حناء بيده، فرد تأويل لأحد المعبرين قال لأيدك راح تمتلئ دم بالظلم. قال أنا شنو فلاح لا يمي ولا عليه، شو عليه سر بالظلم؟ قال هسه شوف الأيام، أجفر الظالم مناك، قال له تشتغل وياي، اشتغل وياه، جاب اعترافات من واحد مظلوم، اضربه اضربه اضربه اضربه مات. اتذكر الرؤية، الزهري يقول انا جابني اشتغل ويا الظالم، والامام الصادق عليه افضل الصلاة والسلام قال لا، ايسر اليك ان تمسك السماء من ان تسير مع الظالم بلا ظلم. لا تحط روحك، لا تحط روحك بموضع الشبهة، هذا موضوع يتهم به الإنسان، لا توصل يمه، هذا موضوع بي نساء لا توصل يمه، مو أقصد النساء ما فيهن عيب، بس خوف القضية تجر إلى غير شيء لا توصل يمه. هذا موضوع بمال شبهة. شنو مال شبهة؟ يعني الآن لو أعطيك طعام مسموم، بالله عليك تأخذ إليك ولعيالك طعام مسموم يقين تأكله؟ الإمام الصادق يقول عجبت لمن يحاذر من الطعام المسموم ولا يحاذر من نار جهنم بأفعال. مو هاي أفعال تودي جهنم، بس احنا دوما نسوي في القضية البعيدة حسبان هو ما يدري يموت تبلش القيامة، مو تقول حفرة قبر، كل جهنم تنزل يمه حفرة من حفر النيران، روضة من رياض الجنة نفسها. هذا الزهري يقول انا هم من قتلت بعد صرت التعظيت، وين رحت؟ الى الجبار. يا بتشي يا لطم، هو علاجه بتشي ولطم؟ خو اصلا للصير اصلا للشي لايدك على ابنك. والله اكثر هذا الكلام حينما اقسم لك من باب التأكيد لا اكثر ولا اقل. اب ارعب ابنه، ابنه سكت مات مات، انت ضامن حياته، انت خلقته. وشوف الحوادث، تخطر حادثة يوم الأيام احتكموا يمي، زوج ضارب زوجته، فرد آلة فرد شيء، صاير الضربة هنا ساقطة عينها، شوه منظرها إلى هذا يومك اللي احنا فيه. ليش يا عمي هذا؟ هل روح العدوانية والسبعية والإجرامية عند الإنسان على شنو؟ ليش يعني؟ ما مرة يصفن مع نفسه ويقول ما تسوى يعني، والله ما تسوى. الكلام لهذا الزهري راح قاعد بالجبل ندم بكى صياح نياح، راحوا أهله. هسه الدور مو بس هو ابتلى، أهله ابتلوا، حياته تدمرت، مو يوم ويومين تسع سنوات. تسع سنوات، تخيل منظر واحد تسع سنوات بكهف، شو يطلع يعني؟ يطلع الاندلون هذا بهالمنظر هذا الرهيب. سمع الإمام زين العابدين باب الله راح عليه، سلام عليكم السلام يا ابن رسول الله. قال له أنت حزنان لأن قتلت إنسان؟ قال له إيزي. قال إنما أخاف عليك من قنوطك أكثر مما أخاف عليك من فعلك. عمي ادفع فديته واستغفر ربك وارجع لأهلك. قال لأرحتني، فرشت عني يا ابن رسول الله، أنا أريد الله يقول لي، أنت لسان الله، أرحتني يا ابن رسول الله، الله يعلم أين يضع حجته. عمي أنا أقول لكم لسان الله، الذي أسرف خلي يرجع هذا شهر رمضان، خل نرجع. الله عز وجل فتح موائد رحمته، سخلقي هلموا إلي، لو علم المدبرون ما أعددت لهم لماتوا شوقا. رب راجعين، رب جايين، ما عذر من أغفل الباب بعد فتحه. جيناك يا رب، أبوابك مفتحة، النيران مغلقة، الشياطين مكبلة، جيناك يا رب، احنا كنا متانين دعوتك يا رب. الكلام هكذا يجب أن يكون، هي ما فيها علاقة مسلم غير مسلم، هي ما فيها علاقة شيعي غير شيعي. ها هذا بيان للناس، بيان عمي هذا، بيان أقرأ على مسامعك والله يلزمك يذلك. قال لك الله يحاجيك عز وجل، هاي موعظة تأتي من بعدها هدى، لذلك قدم النتيجة لأنها مضمونة. قال هدى وموعظة علما للمتقين، التقوى كما قال رسول الله كل التقوى حب محمد وآل محمد. الحسين وعظ أعدائه، ورأيتك العملاق جيدا متلعا تنعى على الأقزام تهطع جيدا، ورأيتك النفس الكبيرة لم تكن حتى على من قاتلوك حقود. هتصير هالنفس هاي. الحسين وعظ أعدائه، من ضمن أعدائه جاء الحر. الله ما أحلى المجيء بهذه الصورة، كفنه ويوثق يديه إلى عنق، حلني ابن رسول الله، فكني يا ابن رسول الله، جعجعت ببنات الرسالة، أنا أول من برز عليك، خليني أول من يبرز بين يديك سيدي، أنا ابتعظت بموعظتك، أعطيني مهلة أوعظ غيري، خلي ابني علي يجي، خلي فلان يجي لعل قومي. بس أسألك بالله، أنت سمع هذا الكلام ابتناءك سهل؟ واحد رئيس قوم، قائد جيش، يروح إلى جيش فتات جاءوا بسبعين ألفا سل بقيتهم، هل قابلونا وقد جئنا بسبعين، يوم برزنا كالأسود وأقبلوا كالدبا زحفا أعادي. قائد جيش يعوف منصبه، يعوف أهله، يعوف عزوته، يعوف كونه، إلى جيش مقابل يقينا يقتل، ما عنده معدات عسكرية ولا قوة. هذا اختيار الموعظة الحقيقية، هذا الأسلوب العملي. قول أن هذا مسلم، قول هذا مسلم، خوف تبررها، وهب مسيحي، وهب مسيحي يا عم، أمة تقله، مو الحسين وعظه، أمة تقله هذا ابن فاطمة، هذا ابن فاطمة. أنت يا عم البعيد، أنت يا عم يا من خارج الإسلام، أنت يا من مسلم وما قادر تصحى لحظة، هذا ابن فاطمة، هاي موعظة الحسين، مجلس الحسين، قبة الحسين، لكل زمان نصرته، مجلس الحسين شد العياد إليه، وين ما تكون ادعمه بالكلمة، ادعمه بالموعظة، ادعمه بالمال، ادعمه بالحال، ادعمه بالحضور، ادعمه بالخطيب، ادعمه بالرادود، دعم عمي هذا المجلس، لا تهرج من بعيد، ايا كان نوعك وجنسك ومذهبك لا تهرج. هذا الحسين قالت لأم وهب، قالها أمه إن شاء الله قلت زوجتك مشت بي لزمته مسكته، قالت له لا أنا حديثة زواج بيك، حديثة عهد، وين رايح؟ معركة هاي معروفة قتال، ذولا كثيرين وذولا قلة تقتل. قالها أشارك وأرجع، قاتل قتال الأبطال، رجع إلى أمه، أمه ألا رضيتي، أمه ألا رضيتي عني؟ قالت لا والله لن أرضى. أقول هنيال هالأم اللي عندها خادم حسين، هنيالها اللي تفتدي أولادها لحب الحسين، أمه ألا رضيتي عني، أمه قالت لن أرضى عنك حتى تقتل دو أو نبذ فاطمة، ولدي وبيض وجهي أمام الزهراء، هاي سيدة يا ولدي، سيدة حتى على مريم، يقول ذهب يقاتل أثخنته الجراح، سقط وسط الميدان، وإذا بامرأة تحمل العمود، من هذه؟ لا يرخص النساء القتال بين يدي الحسين، من هذه؟ وإذا به ينظر زوجته حديثة العهد بالزواج. والله موعظة يا موالين، موعظة يا محبين، موعظة يا أصحاب الإنسانية، أيا كان دينكم ومذهبكم، هذا الذي اتعظ فأنصح بنفسه إلى هذا الحال، قال لمن أنا تحملين عمودك قبل ساعة تمنعيني، الآن أسمعك الصيحين، وهب قاتل دوان الحسين، لما الآن تنصحيني ولما تقاتلين؟ قالت لا تلمني يا وهب، فلقد كسر خاطري منظر الحسين. شنو شفتي؟ قالت رأيته يشكو من قلة الناصر، يقول ألا من معين يعيننا. قل أنا معينك يا حسين وين ما تكون وتسمع. ألا من ناصر ينصرنا، ألا من داب عن حر رسول الله. ثم سمعته يقول وغربته وقلة ناصرة، والله قضوا حق عليهم دعوا الخيام ولا خلوا خوات حسين، ولا خلوا خوات حسين. انتم ضام تهاودون. يا الله إلهي وسيدي ومولاي، أسألك بجليل قدرك وبعظمتك وببالغ موعظتك، لا تبقي للحاضرين ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة إلا قضيته. آية المضطر نقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب، بارك الله فيكم، أمن يجيب أمن يجيب أمن يجيب أمن يجيب يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم شافي كل مريض لا سيما المنظورين منهم يا الله. احدى امهات الحاضرين او امهات احد الاخوه بحاجة إلى دعائكم، نسأل الله بحرمة محمد وآل محمد أن لا يرد دعائكم بالشفاء كل مريض. إلى أموات السامعين والقائمين لهذا العزاء الشاهدين بخدمة أبا الزهراء، بلغ اللهم الجميع الفاتحة مع الصلوات.